يا الحبايب قلبي ترشحي دموعي ألم روحي الحزينة مع الصبير الراس عندي إحساس نصبح يتامى ونجمة السماء فيها علامة لو غبي الأب نصبح يتامى ونجمة السماء فيها علامة مع الصبرة سود وما غزيرة حيف الوالمة كمل صيام وانها وانها ويلي حيف الوالمة كمل يا الحبايب قلبي ذايب ترشحي دموعي ألم تشرحي دموعي ألم روحي الحزينة مع الصبي الراس عندي إحساس هادي آخر ليلة ويانا أبونا ويلي هادي آخر ليلة لو غابي الأب أصبح يتامى ونجمات السماء فيها علامة لو غابي الأب أصبح يتامى ونجمات السماء فيها علامة مع الصبرة سود وما غزيرة حيف الوالي ما يكمل صيامة حيف الوالي ما يكمل أصبح يتامى من نجمة السماء فيها علامة مع الصبر سوتهم غزيرة مع الصبر سوتهم غزيرة حيف الوالي ما كمل صيامه يا ولي حيف الوالي ما كمل صيامه يرشح دموعه واني بهم يرشح دموع واني بهم بويا حاجيني اني البنت الكثيرة شنهو حالي بهالليالي لا تخليني من همومي في حيرة يا أبو الحسن من هالليالي تتركني أبد ما مر في بالي هالليالي تتركني أبد ما مر في بالي لو بيدي من دموعي أداويك لو جرحك يا غالي قول لا يسكن نزف جرحك يا الحبايب قلبي ذايب ترشحي دموعي ألم تشرحي دموعي ألم روحي الحزينة مع الصبي الراس مع الصبي الراس عندي إحساس هذه نصبح يتامى لو غاوي الأبو نصبح يتامى ونجمات السماء فيها علامة مع الصبر سود يرشح دموعي يرشح دموعي واني بهم يرشح دموعي واني بهم البنت الكثيرة شنه حالي بهالليالي لا تخليني منه وهمومي في حيرة. يا ابو الحسن من هالليالي تتركني ابد ما مر في بالي الكل وين ويلي. يا ابو الحسن من هالليالي تتركني ابد ما مر في بالي لو بيدي من دموعي اداويك والله لو بيدي من دموعي اداويك لو يسكن نزف جرحك يا غالي لو يسكن نزف جرحك بويا جروح راسك بويا بجروح راسك آلام يا حسيبة أظلم علي عمري ولا نجمتي ضويل بويا بجروح راسك آلام يا حسيبها أظلم علي عمري ولا نجمتي ضويلي وانت على فراشك ونينك الخافت من أسمع أصرخ يا أبو الحسن وين يا بويا بحوا بويا بجروح راسك آلام يا حسيبها أظلم علي عمري ولا نجمتي ضويلي انت على فراشك ونينك الخافت من اسمع اصرخ يا ابو الحسن ويلي اسأنادي يا اخوتي سندوني ساعة شلون الليلة هادي والوالي بوداعة نادي يا اخوتي سندوني ساعة شلون الليلة هادي والغالي بوداعة واليتامى خارج المنزل تريده سالم يرد لهن براس الشفاعة بس انادي يا اخوتي سندوني ساعة شلون الليلة هادي والوالب وداعة واليتامى خارج المنزل تريده سالم يرد لهن براس الشفاعة سالم يرد لهن براس الشفاعة نحو على بابك يا بويا أحبابك نحو على بابك يا بويا أحبابك ما تنظهر يا ويلي ما تنهضي بسرعة كلهم ينادونك صوت اليتامى بهم بالفجعة تتألم يا الوالي الأعظم شنه العمر دونك صيحتي الأيتام توصل للسماوات شلون عنهم تمشي بشهر التلاوات صيحة الأيتام توصل للسماوات شلون عنهم تمشي بشهر التلاوات قوم يا حامل حمه وامسح قلوبنا زادت الآلام فينا والعذابات زادت الآلام فينا والعذابات زادت الآلام فينا والعذابات بويا بجروح راسك آلام يا حسيبها بويا بجروح راسك آلام يا حسيبها أظلم علي عمري ولا نجمتي ضويلي انت على فراشك ونينك الخافت من أسمع أصرخ يا بالحسن ويلي من أسمع أصرخ يا بالحسن ويلي بس نادي يا إخواني بس أنادي يا أخوتي سندوني ساعة شلون ليلة هذي والبالي بوداعة بس أنادي يا أخوتي سندوني ساعة شلون ليلة هذي والبالي بوداعة اليتامى خارج المنزل تريده سالم يرد لهن براسي الشفاعة بس انادي يا اخوتي سندوني ساعة شلون الليلة هادي والوالي بوداعة اليتامى خارج المنزل تريده سالم يرد لهن براسي الشفاعة سالم يرد لهن براسي الشفاعة أيتامك يا حدار صعوب علينا أيتامك يا حدار صعوب علينا ادري عن ألمنا وظلم أمرنا أيتامك يا حدار صعوب علينا ادري عن ألمنا وظلم أمرنا جنة بهالليالي نشوفك الدوء يا العطفك حبك بيهن غمرنا صعوب تتبدل الأحوال إذا نورك تقضى وشع صعوب تتبدل الأحوال إذا نورك تقضى وشع بعد عينك تدور ابنه يا حامي الشير عهب يا حال بعد عينك تدور ابنه يا حامي الشير عهب يا حال ايتامك ايتامك ايتامك ايتامك ايتامك ايتامك ايتامك ايتامك ايتامك يا حدار صعوب علينا تدري عن ألمنا وعظم أمرنا ايتامك يا حدار صعوب علينا تدري عن ألمنا وعظم أمرنا جنة بهالليالي نشوفك الدور هل عطفك حبك بيهن غمرنا صعوب تتبدل الأحوال إذا نورك تقضى وشعر بعد عينك تدور ابنه يا حامي الشير عهب يا حال يا حامي الشير عهب يا حال صعوب تتبدل الأحوال علي صعب تتبدل الأحوال إذا نورك تقضى وشعر صعب تتبدل الأحوال إذا نورك تقضى وشعر بعد عينك تدور ابن يحامي الشير عهد يا قدامك يحيى صعب علينا دري عن ألمه وعظم أمرنا نبه الليالي نشوفك الدور يا العطفك حبك بين غمرنا يا العطفك حبك بين غمرنا صعب تتبدل الأحوال صعب تتبدل الأحوال إذا نورك تقضى وشعر أي صعب تتبدل الأحوال إذا نورك تقضى وشعر بعد عينك تدور منه يا حامي الشير عب يا حامي.